بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا عند الإصحاح السادس. الإصحاح الخامس كان مليان حاجات كتير جدا ضد ألوهية المسيح بشكل واضح، وكان في بعض النصوص فيها حاجات وضحناها. يعني المهم إشباع 5000 رجل، المعجزة دي اتكررت في الأناجيل الأربعة تقريبا. العدد اختلف ما بين عدد الناس اللي كلوا، وهو كسر كم رغيف وكان معاه كم سمكة. تقريبا القصة دي ما كانش فيها سمك، مش مشكلة هنا في العدد الأول بيقول: بعد هذا مضى يسوع إلى عبر بحر الجليل، وهو بحر طبرية، وتبعه جمع كثير لأنهم أبصروا آياته التي كان يصنعها في المرضى. فصعد يسوع إلى جبل وجلس هناك مع تلاميذه. ده أنهي جبل ده؟ يعني ممكن ده يكون أي جبل، ما أعتقدش أن ده جبل الزيتون لأن ده بعيد شوية. الله أعلم أنا الخريطة دي أنهي خريطة فيهم. الجليل وكفر الرحوم، بحر الجليل. بحر الجليل مش موضح. غالبا مش هو جبل الزيتون. هنا بيقول: وكان الفصح، عيد اليهود، قريبا. يعني العيد بتاعهم ده قرب. عيد الفصح ده كنا شرحناه قبل كده، ان هو له علاقه بالاحداث بتاعه الخروج، سفر الخروج وعبور موسى من البحر والكلام ده كله. فرفع يسوع عينيه ونظر ان جمعا كثيرا مقبل اليه، فقال لفيلبس: من اين نبتاع خبزا لياكل هؤلاء؟ يسوع بيسأل فيلبس، وإنما قال هذا ليمتحنه. يعني عاوز بيختبره، يعني هيشوف هل هو واثق مثلا يسوع هيقدر يأكلهم مش هيقدر يأكلهم، حاجة زي كده. لأنه هو علم ما هو مزمع أن يفعل. أجابه فيلبس: لا يكفيهم خبز ب200 دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا. يعني لو جبنا ب200 دينار مش هيكفي كل دول يأكل. المهم جاب 5 أرغفة في العدد 9، 5 أرغفة شعير وسمكتان. كان في سمك في الحوار ده، يبقى فعلا أنا ذاكرتي ما خانتنيش. في القصة دي حصلت كذا مرة في خلاف، يعني الكلام ده ترجعوه، أنا مش ذاكرة الكمبيوتر يعني، لكن أنا على ما أعتقد إن العدد اللي كل عليه خلاف، عدد الأرغفة عليه خلاف، تقريبا مرة كان 7 ومرة مش، الله أعلم يعني. المهم دي خلافات بسيطة لا تفيد إلا إن الروايات دي أثناء تناقلها شفاهة كانت بتتغير. ساعات بتكون بتفاصيل تؤدي إلى تناقضات، ساعات بتؤدي إلى اختلافات تافهة وجوهر القصة، أو القصة في حد ذاتها زي ما هي، لكن بتوضح بس إن بيحصل اختلافات. لذلك القصة اتدونت هنا مختلف عن القصة هنا، مختلف عن القصة هنا، حتى لو كان الاختلاف تافه. فبيقول إيه؟ الغلام معاه 5 أرغفة شعير وسمكتان، ولكن ما هذا لمثل هؤلاء؟ يعني 5 ترغفة وسمكتين مش هيكفي الجيش ده. المهم: وكان في المكان عشب كثير، فاتكأ الرجال وعددهم نحو 5000. فواضح ان كان معاهم ناس تانيين غير الرجال. هل القصص التانية بتذكر ان كان معاهم رجال ونساء واطفال؟ تقريبا كده، والعدد عليه خلاف. يعني لو هنا بيقول هم الرجال لوحدهم كانوا 5000، في القصة التانية بيذكر انهي عدد، مش مهم يعني. واخذ يسوع الارغفة وشكر. وشكر يعني ايه؟ وشكر يعني ايه؟ يعني بيشكر ربنا على النعمة دي، يعني بيشكر ربنا على النعمة دي. فده نوع من انواع التعبدات البسيطة اللي كان بيعملها المسيح. يعني في نصوص بتقول انه كان بيطلع يصلي كتير منفرد على الجبل وكان بيقيم الليل والكلام ده كله, وفي نصوص لما جاي على وجهه وكان يصلي قائلا يا أبتاي إن شئت أن تجز عني هذا الكأس, فده نوع من أنواع العبادات برضو. وبعدين في نصوص تانية الشكر بقى والمباركة وأحمدك أيها الآب, يعني كان بيحمد وكان بيشكر والكلام ده كله, كل دي عبادات كان بيقوم بها المسيح عليه السلام. ووزع على التلاميذ أعطوا المتكئين وكذلك من السمكتين بقدر ما شاءوا. المعجزة دي عمل زيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات, ويعني موضوع إكثار الطعام ده حتى برضو في العهد القديم عمل زيها أنبياء كتير. كان في النبي تقريبا اليشع لما واحدة غلبانة جابت له شوية زيت صغيرين فملى من شوية الزيت دول خمس حلل كبار ولا حاجة زي كده. فمعجزة تكثير الطعام دي موجود منها كتير يعني. فلما شبعوا قال لتلاميذه اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء, يعني بيوزع ترغفة فمش في فاضل منهم بقايا يعني. فجمعوا وملأوا 12 قفة من الكسر من 5 أرغفة الشعير التي فضلت عن الآكلين, 12 قفة. فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم. النصوص دي في غاية الأهمية. ليه بقى؟ هنا الناس بيقولوا له إيه؟ الناس ما بيقولوهوش زي ما المرأة السامرية قالوا أرى إنك نبي, مش النبي, نبي. الراجل الأعمى قالوا له أنت بتقول عنه إيه؟ إنه فتح عينيك. قال أرى أنه نبي, نبي يعني زيه زي الباقيين. في قصة تانية يعني لما قالوا له هذا يسوع النبي, ده تعريف له يعني, لكن مش يقصد بها النبي, النبي الخاتم. في قصة تانية قد قام فينا نبي, بالنكر يعني نبي زيه زي أي نبي. هنا في النص ده بيقول إيه؟ إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم, فيقصده ده النبي الخاتم. المسيح فهم الكلام ده وفهم هيحصل إيه بحسب فهمهم, فرح قال إيه؟ قال وأما يسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا, لأن النبي الخاتم هيكون له مملكة وهيدير دولة وهيكون له جيوش وهيبقى حاكم. هم افتكروا هذا النبي, هو عرف ان مدام هم افتكروني النبي ده يبقى هيخلوني ملك عليهم وانا مش النبي ده, فرح هرم منهم. فده مش مجرد اعتراف, هم هنا ما امنوا انه نبي بس ما امنوش انه النبي على حسب قدره الحقيقي, انه نبي مثل باقي الانبياء, لكن هو لو كان له نبوات فهو المسيح اللي هيشفي المرضى وهيقيم اموات وهيشفي اللي عندهم برص والكلام ده كله, لكن مش هو النبي الملك اللي هيحكم وان الله عز وجل هيضع اعداءه تحت قدمي وانه هيكون الصخرة اللي يخبط اللي حد هيحاول يخبط فيها هيتحطم واللي هيقع عليه اسحاق, مش هو ده. فالمسيح ادرك ده, فهمهم لا مش انا الشخص ده, فمش فده دليل قوي جدا ان فعلا كان في نبي هم منتظرينه, هتكون دي صفاته. فعلشان الصفات دي ما انطبقتش على المسيح فانصرف وسابهم ومشي, ما مشيش زي ما هم كانوا عايزين. هنا هيقول لك ان فهموا غلط وكانوا فاهمين ان الملكوت ارضي ولا ده هو سماوي. لا انا عايز الكلام ده التكوين قصه بين اللي بيقول ايه؟ 18-15 يعني هي في نفس الكلام ان هو ده لا النص بتاع التثنية 18-15 ده احنا شفناه المرة اللي فاتت اللي هو بيقول كان في نصين. نص بيقول ان انا هقيم لهم نبي مثل نبي من وسطكم من وسطكم يعني. وفي نص 18-18 بيقول من وسط اخوتهم. فهو ماشي ممكن يكون هو النبي اللي مكتوب عنه انه هيكون من وسطه. تعال نبص على التكوين 49 رشا. تكوين 49:10 افتح يا سمسم. بيقول لا يزول قديم من يهوذا ومشترع من بين الجري حتى يأتي شيلون. موضوع شيلون ده في علماء كتير اتكلموا عنه. المهم ان هم فعلا بيقولوا ان النص ده نبوة عن النبي الخاتم اللي ايه وله يكون خضوع الشعوب. ده طبعا ما حصلش مع المسيح. فده حصل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ايوه ما هو ايوه النص ده ما فيهوش اي اشاره ان هو مثلا هرب منهم تواضعا منه او لم تأتي ساعته بعد او او لا هو انصرف عشان مش هو ده الشخص اللي هم كانوا. ايوه نعم. فاذ علم انه مزمن معجزه المشي على الماء. المعجزه دي قريناها في الاناجيل الثانيه. قلنا ان غالبا بحسب ذاكرتي انجيل متى هو الانجيل الوحيد اللي كبر قوي من المعجزه دي. ولما لقوا المسيح مشي على الميه وجاي لهم فراحوا سجدوا ليه. ده الانجيل الوحيد انجيل متى تقريبا هو اللي بيقول كده. هنا بيقول ولما كان المساء نزل تلاميذه الى البحر فدخلوا السفينه يعني. وعلى فكرة في فارق في رواية المعجزة دي. هل يسوع كان نايم في السفينة وحصلت عاصفة فجم يصحوه فانتهر الريح, ولا هو كان على الشط وهم في السفينة وحصلت عاصفة فهم استنجدوا بيه راح جاي لهم ماشي على المية. في حوار. هل هم معجزتين مختلفتين ولا معجزة وما بينها خلاف؟ الأمر ده يحتاج مراجعة مع باقي الأناجيل. فهنا بيقول هنا الانجيل ده بيقول ان هم كانوا في السفينة وكان الظلام قد اقبل ولم يكن يسوع قد اتى اليهم يعني هو على الشط بره. وهاج البحر من ريح عظيمة تهب فلما كانوا قد جذفوا نحو 25 أو 30 غلوة يعني مشوا بالسفينة جوه شوية نظروا يسوع ماشيا على البحر مقتربا من السفينة فخافوا. في نقطة في غاية الأهمية. الأناجيل التانية قالت هم خافوا ليه؟ حسبوا خيال. طب يوحنا ليه ما كتبش هم خافوا ليه؟ عشان هو أصلا كاتب إنجيله علشان يرد على النوعية دي من الهرطقة. ما هو عمال يقول لك صار بشرا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا ولمسنا وعرفنا وشاهدناه واخترناه وبيعناه كده يعني. فهنا علشان كده هنا ما قالش السبب اللي هم خافوا. هو مش خافوا علشان شافوه ماشي على المية. دول ما صدقوش عينيهم ان ممكن جسد بشري ما لو وقع في المية هيغرق. طب هو ما غرقش ليه؟ فحسوه خيال, مجرد روح, مجرد طيف ماشي على المية كده. بمناسبة موضوع المشي على المية كان في نقاش مع بعض الإخوة والأخوات. كان في مجموعة خاصة كان عاملها الشيخ عرب فكنا بنتناقش في بعض المسائل. المهم ان كنا بندور على حاجات تخلي معجزة المشي على المية دي تبدو بسيطة. النهاردة قدرا يعني كنت بسمع أيضا محاضرة البارت إيرمان عن مبحث يسوع التاريخي ده وشرحنا فكرة يسوع التاريخي ده قبل كده إن هم عاوزين يعرفوا المسيح فعلا كان إيه على الحقيقة بغض النظر عن الإيمانيات يعني. فبيقول لك طب احنا ليه بندرس يسوع التاريخي؟ أصل كل الناس المختلفة عندها وجهات نظر مختلفة وساعات متضادة عن المسيح. فيجي واحد يقول لك ده المسيح ده كان من أنصار المرأة. يعني من أنصار المرأة؟ ما أصل هو كان معاه تلميذات وكانوا مقربين ليه وكانوا هم أول ناس راحوا شوفوه للقبر وكانوا معاه وقت الصلب، فكان بيساوي المرأة بالرجل. عارف انت الخيال ده ماشي. في ناس تانيين يقولك ده يسوع ده كان من الناس اللي ضد المادة. انا مش فاكر هم سمى انصار هذه الطائفة فكرة فلسفية معينة اللي هو يقولك ايه ما تشتغلش ما تتعبش نفسك، اللي هم عارف انت الصوفية المطيرين دماغهم دول، وربنا هيرزقك وانت قاعد في مكانك والكلام ده. طب ايه الدليل على كده؟ ما يسوع كان بيقعد يقول لهم بصوا الطيور الرب ربنا بيرزقهم، لا تهتموا بما تأكلوا وتشربوا، ما في نصوص كانت بتقول كده. فالمهم هو عاوز يقولك ايه، ان مبحث يسوع التاريخي ده علشان نعرف هو يسوع فعلا كان انهي شخصية وكان انهي انسان في وسط كل دول. فقال لك من ضمن اللي اتقال المسيح ايه، قال لك ده ساحر، واليهود قالوا عنه انه ساحر، وقالوا انه بيخرج الشياطين ببعلسبول وبيستعين بالشيطان والجن وكلام ده كله. بمناسبة ده المشي على الماء، كان في برنامج لساحر مشهور جدا اسمه كريس انجل. البرنامج بتاعه اسمه مايند فريك. مايند فريك يعني ان عقلك يشت، يعني ساحر مشهور جدا بيطير في السماء وبيمشي على المية. فكان عنده معجزة حمام سباحة والناس بتعوم، فهو ماشي والناس بتعوم من تحتيه ومن فوقيه وبتنط وهو ماشي على المية ما فيش اي مشاكل. فهو طيب بيمشي على المية ازاي؟ فلا ده كان من ضمن يعني ايه لوح ازاز مش لوح ازاز مش ما علينا يعني ايا كان. بالمناسبة في الفيديو ده لو انت كنت شفته على اليوتيوب وهو ماشي على المية، ده جايبين انطباع الناس اللي حاضرين يعني. فواحدة منهم قالت كريس از جود، هو الاله ما بيعمل المعجزات الخارقة دي. فهم عندهم المسيحيين اصلا هم الفكر ده ان المعجزات دي بتبين ان المسيح هو الاله. من ضمن الحاجات برضو بمناسبة المشي على المية، كان في نوع من انواع السحالي تكوينها الجثماني او تشريحها ان هي رجليها مسطحة وديلها طويل، فبحيث ان هي بتمشي برجليها وديلها بيوازن فتقدر تجري على المية، مسمينها جيسس رابتايل ولا جيسس ليزرد، مسمينها كده جيسس ليزرد. ليه؟ عشان بتمشي على المية زي ما يسوع كان بيمشي على المية. دي طرائف ومواقف وطرائف بنجيبها لكم من كل انحاء العالم وكده كله. فهنا بيقول ايه اهم حتة في الموضوع ده، ان هو ليه ما قالش هم خافوا ليه. هنا بيقول فقال لهم انا هو، لا تخافوا. انا هو دي معناها ايه؟ انا هو دي لما يجي يفهمها المسيحي بالذات بالنسبة لانجيل يوحنا يقول لك ده ايجو ايمي، وايجو ايمي ليها علاقة المهمة احنا هنشرحها في وقتها لما نيجي نتكلم عن قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. لكن الامر البديهي ان هم شايفين حد بيمشي على المية والدنيا كانت ضلمة، فمش عارفين من اللي ماشي. لا ده هنا مكتوب وكان الظلام قد اقبل، فهم مش عارفين مين اللي ماشي، شايفين حد ماشيلهم على المية، فالمنظر مرعب، الدنيا ضلمة وحد جايلنا ماشي على المية، ايه ده؟ فخافوا. فقال لهم انا هو، لا تخافوا، يعني انا المسيح اللي انتوا عارفينه ما تخافوش. من المسيحي بقى لما بيجي يشرح موضوع انا هو دي وايجو ايمي، اخترعوا حاجة اسمها ايجو ايمي المطلقة. يعني ايه ايجو ايمي المطلقة؟ يعني يجي يقول لك ايه ايجو ايمي دي معناها انا هو، اي ام بالانجليزي بتترجم كده. فهو بيجي يقول لك في حاجة اسمها ايجو ايمي مطلقة وفي حاجة اسمها ايجو ايمي عادية. ايه ايجو ايمي العادية دي اللي ما تدلش ان الله؟ يعني قال لما حد يسألك انت مين هتقول له انا هو، فدي العادية. لكن ان انت تقول انا هو من غير ما حد يسألك ولا يستفسر منك، فدي اعلان منك عن حاجة معينة. الظريف في الموضوع ان في الاصحاح التاسع الراجل الاعمى ده لما هم بيحاولوا ايه يسألوا في 9:8 بيقول ايه، فالجيران والذين كانوا يرونه قبلا انه كان اعمى قالوا اليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي، يعني قاعد وبيشحت، اعمى مش قاعد بيشحت. اخرون قالوا هذا هو، واخرون انه يشبه، واما هو فقال اني انا هو. حد سأله؟ طب ده اعلان صريح، ده بالنسبة لمقاييسهم التعبانة اجوا امي مطلقة. ومع ذلك لا، الكلام ده كله خرافات مسيحية في محاولة اثبات ان المسيح اعلن عن ذاته صراحة. في نصوص تانية برضو هنبقى نفوت عليها، بس انا ايه بديلكم فكرة انا هو دي اللي هم بيقعدوا ايه يكرروها كتير. فهنا انا هو دي يعني بيقول لهم انا المسيح اللي انتوا عارفينه، ما تخافوش. فرضوا ان يقبلوه في السفينة، يعني لما عرفوه بقى هو مين يسوع يعني اطمنوا، فخلاص طب اطمنوا ودخلوا بقى، دخلوا السفينة. وللوقت صارت السفينة الى الارض التي كانوا ذاهبين اليها. وبعدين في الاخر خالص واقفين الى عبر من بقيت الكلام ده ايه مش مشكلة يعني. لكن لاحظ ان القصة هو بيمشي على المية ما فيهاش بقى حتة ايه، ان بطرس قال له انا عاوز انزل معاك، فرح قال له تعالى وانزل، مش فيه اللي انا جيل وامشي شوية، ولما حس ايه ده اللي انا بعمله راح غارق، فرح قال له اصل انت شكيت، لا احنا مش فسجدوا ليه. فقول لك دول امنوا بقى ان هو ابن الله الاله. دي فبركات وخيالات حطها متى في القصة. القصة دي موجودة في الاربع اناجيل، مفيش غير متى هو اللي زود، لان هو بيحب ايه يكبر من الموضوع ويفخم فيه. انا هو خبز الحياة في 25. هنا بيقول انا هو خبز الحياة. ولما وجدوه في عبر البحر قالوا له يا معلم متى صرت هنا؟ أجابهم يسوع وقال الحق الحق أقول لكم أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. يعني قصدوا إيه الكلام ده؟ قصدوا إن أنتوا يعني مش مشتاقين لي علشان خاطر ده أنا النبي وبتاع، لا ده أنا أكلتكم وشبعتكم، فأنتوا عاوزيني معاكوا عشان خاطر لما تجوا تاني أكلكم. فرح موبخهم وقال لهم اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي. فبيوضح بكل صراحة ان في الحياة الابدية فيها نعيم مقيم واكل وشرب، انك لا تجوع فيها. ده الكلام ده في القرآن الكريم عن آدم عليه السلام لما كان في الجنة، ان لا تجوع مش معناها ان انت مش لا، انه الاكل وفير في كل وقت تحتاج ان انت تاكل هتلاقي الاكل امامك، فلن تشعر ابدا بالجوع. فده نفس المفهوم، في طعام بائد، الطعام بتاع الحياة الدنيا دي سبتها بتبوظ ومش عارف ايه، ولو كلت تاني تحتاج تجوع والكلام ده كله، بل الطعام الباقي للحياة الابدية الذي يعطيكم ابن الانسان. فهو بيقول ابن الانسان هيديكم الحياة الابدية دي. ايه معنى انه ابن الانسان هيعطيكم الحياة الابدية؟ ان هو بيعطيكم التعاليم وبيعطيكم العقائد وبيعطيكم اللي من خلاله هتنولوا الحياة الابدية دي، لان هذا الله الاب قد ختمه. وهنا نلاحظ لفظة الله الاب دي اللي هي بتترجم في الانجليزي God the Father، اللي هي لو عاوزين نبص عليها هنا في اليوناني ده نص كام 6:27 نبص كده على يوحنا 6 27 والنص اليوناني في حتة هنا اهو. هنا النص بيقول ايه؟ بيقول يعطيكم ابن الانسان لان ده هو باتير الاب هو ثئوس الله افراجيسن ما علينا. فهنا بيقول لك هو باتير هو ثئوس هم بيضمون مع بعض فتبقى الله الاب. هي تترجم ان الاب الاله يعطيكم يعني الاب الاله يعطيكم فهم بيضموها بتبقى الله الاب. ما علينا. الاقتران ده هوثئوس مع الاب ده متكرر جدا في اكتر من نص. يعني انا لو علمت هنا على الفان دايك اللي من غير تشكيل عشان اعرف ابحث لو علمت على بتشكيل وحبيت ابحث مش هعرف مش بيطلع حاجة. فاكتب مثلا هنا الله الاب. هنا بص هنا جايب لي الله في حتة والاب في حتة. لا انا عايزهم جنب بعض فهغير دي كده وهخليها اخر اختيار واقول له ابحث لي تاني. فهنا بقت ايه؟ الله الاب جنب بعض. فيوحنا 6:27 ادي. بص بقى هنا الاحصائيات بقى جيب لي الاحصائيات. فقال لك ايه؟ كلهم 15 نص وموزعهم لك بقى. يوحنا فيها نص غلط فيها اثنين متكررين ايه كتير في رسائل بولس وبطرس وفي الرسائل. فدي لفظة مشهورة جدا جدا. فما تلاقيش لا الله الابن ولا تلاقي الله الروح القدس. هو مفيش غير الله الاب. ودي دلالة على حاجة احنا شرحناها قبل كده استخدام الله او جاد وتطوراتها. ففي بداية المسيحية لما يقول جاد هوثئوس يبقى المقصود على طول الاب. لما العقائد تطورت واضافوا ابن وروح قدس فبقوا بيستخدموا جاد مش للدلالة على ذات معينة لكن للدلالة على الألوهية. فبالتالي تبقى شاملة الأب والابن والروح القدس بالنسبة لهم عشان خاطر الثالوث. فأما المسيحيين بقى اللي بعدين لما يجوا مثلا يتكلموا عن الله وكده أو حتى في شروحاتهم للتثليث لما يجي يقول لك الله بيقصد بيها الجوهر الالهي الطبيعه الالهيه مش بيحدد بقى اب ولا ابن وروح قدس بيبقى قصدهم الثلاثه مع بعض الا لو هو حدد يعني في مره معينه. طيب نقفل ده خلاص. خدت بالك انت من البحث ازاي ربطتهم خليتهم جنب بعض بدل ما الله هنا والله بقى اختار اخر اختيار ده. طيب فهنا دي الله الاب قد ختمه. لاحظ ان في انجيل يوحنا على وجه الخصوص وكان في برضه في اناجيل تانية لما جه ام ابني زبدي جت سالت يسوع قالت له اجعل ابني ده واحد عن يمينك واحد عن يسارك في ملكوتك. فراح قال لهم بعض الكلام يقدروا يعملوا كذا يقدروا يعملوا كذا ايوه نقدر. فراح قال لهم ماشي تقدروا الكأس الذي اشربه تشربوه والصبغة التي اصطبغ بها تصطبغان واما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي ان اعطيه الا الذين اعد لهم من ابي. ليس لي ان اعطيه يعني دي مش حاجة بتصرفنا الخاص. لازم يكون الاب الاول محدد ان ده ياخد المكانة دي في الجنة اقوم انا ايه مدهاله بعد ما يكون الاب. ما هو ليس لي ان اعطيه الا يعني ممكن اعطي لكن لما الشرط ده يتحقق. نفس ما انا لا اقدر ان افعل من نفسي شيئا الا ما ينظر الاب يعمل. فهو نفس الحوار برضو. فهو سلطته معتمدة على الاب يسمح به. فهنا تلاقي في الاناجيل بشكل عام انا بس عاوز اقول لهم ممكن يكون في نصوص انا كانوا مفروض اقول عليها الملاحظات دي بس انا ما قلتهاش في نصوص تانية في الاناجيل. فالمفروض بقى يعني بعد ما ناخد من الشيخ احمد التلخيصات دي تبقوا تراجعوها وإيه يعني تكمل خبرتك بأن أنت ده النص ده كمان ينطبق عليه اللي تقال في النص ده وتزبطه الموضوع يعني. فهنا هنا هتلاقي أن عمل معين نعم نعم هنا بيقول لأن هذا الله الأب قد ختمه. ختمه هنا المقصود بها إيه؟ في حاجة عندك في نبص كده على المقارنة. سيمك من الإنجليز اللي في الأول ده. هنا بيقول إيه؟ ختمه عليه. قد ختمه ختمه بختمه ثبته الأب. يعني يقصد الله الأب قد ختمه زي ما تقول كده إيه؟ ثبته يعني. فده طعام ثابت أو نعيم مقيم لا يزول. ده معنى الله الأب قد ختم. ما عليه. طيب هنا بيقولوا بقى في 28 فقالوا له ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ أجاب يسوع وقال لهم هذا هو عمل الله أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. هنا إيه المقصود بأعمال الله يعني؟ أنا ما بصيتش يعني ما دققتش عليها من ناحية اللغة اليونانية وحاجة زي كده. خلينا نفتح اليوناني عربي ما بين السطور في السريع. آدي يوحنا الإصحاح السادس. احنا في 6 كام؟ 28. اهو قالوا فماذا نفعل حتى نعمل اعمال الله؟ ماشي. انا اعتقد والله اعلم المقصود من اعمال الله هنا اللي هو المشيئة وإرادة. يعني ربنا عايزنا نعمل إيه يعني؟ هو ده المقصود. يعني أعمال الله الإضافة دي يعني الأعمال اللي الله عز وجل عايزنا نعملها، مش أعمال اللي ربنا بيعملها احنا نعمل زيها. لا، دي المعنى من الإضافة يعني. ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ أجاب يسوع وقال لهم هذا هو عمل الله، يعني اللي ربنا عايزكم تعملوه، أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. بس كده، مفيش بقى لا صلب ولا فداء، ولا ربنا مش طالب مننا أكتر بأن الزمن ده أنا بعتلكوا فيه نبي تؤمنوا بيه وخلاص. بس كده. فقالوا له فأية آية تصنع لنرى ونؤمن بك؟ هنا في نقطة غريبة. هما مين الناس دول اللي بيقولوا له كده؟ مين الناس دول اللي بيقولوا له أي آية تصنع؟ أصل أنت لو لسه من قبليها، ما هو لسه يا جماعة من شوية ماشي على المية ومن قبليها مأكل 5000، البني ادمين دول جم منين؟ هنا اقرا كده في العدد 24 فلما راى الجمع ان يسوع ليس هو هناك ولا تلاميذه دخلوا هم ايضا السفن وجاءوا الى كفر نحوم يطلبون يسوع. يعني دول ناس كده كانوا ايه؟ قاعدين بيدوروا عليه، ما كانوش لا ما عرفش بقى هل الجمع ده هو نفس الجمع اللي كان جعان واكله ولا ايه، ما عرفش. الجمع الثاني اللي هو ما جاء السفن المنتظريه، يعني في سفن ثانيه جت، في ناس ثانيه جت غير السفن اللي جنبها التلاميذ. ماشي، الناس كانوا بيدوروا عليه. طيب فهنا بيقول لك فاي ايه تصنع لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟ طيب فدول يعني قال لك لازم تبرهن يعني عشان نؤمن ان انت رسول. ما هو النص ده هدفه ايه؟ اي ايه تصنع لنرى ونؤمن بك؟ انهي ايمان؟ اللي هو طلب منهم انه يؤمنوا. لسه النص اللي قبليه ان تؤمنوا بالذي هو ارسله، فعن تؤمنوا ان انا رسول من الله. فقال له طيب عشان نؤمن ان انت رسول من الله عمل لنا معجزة. فرحوا في العدد رقم 31 بيقولوا احنا بقى المعجزات اللي حصلت للي قبلينا، يعني آباؤنا أكلوا المن في البرية كما هو مكتوب أنه أعطاهم خبزا من السماء ليأكل. فهو بقى يعني هم بيستشهدوا من الكتب القديمة وبيقولوا دي معجزة يعني حصلت للي قبلينا، ورينا بقى أنت معجزة حلوة. فقال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء. الكلام ده مش واضح قوي، هو في النص اللي بعديه بيقول لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. هنا بيوضح ان الخبز ده الله عز وجل هو لان خبز الله هو النازل من السماء الواهب الحياة للعالم، وبعدين بيقول ايه انا هو خبز الحياة. النصوص دي لو انت تأملت فيها شوية هترى ان ببساطة شديدة جدا ان بدل ما انتوا عاوزين معجزة حسية وخبز حقيقي، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ده النص ده موجود في العهد القديم ويسوع اكتبسه قبل كده في التجربة. فهو كأنه بيقول ان الموضوع مش بخبز انت تاكله، الموضوع بالرسالة او التعاليم او اللي نزل من السماء من خلالها ان انت تؤمن، وبقى اكيد هتنول حياة ابدية وهتروح تاكل من الاكل اللي قال عنه من شوية اللي الله الاب قد ختمه واللي ما بي ايه ما بيبصش ولا طعام بائد يعني. فهنا وبيقول لان خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم، وبعدين راح قال انا هو خبز الحياة، من يقبل الي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. فهنا المقصود زي ما قال للمرأة السامرية إن أنا معايا المية اللي أنت لو شربت منها مش هتعطشي أبدا، نفس المفهوم برضو. المقصود إن التعليم اللي هو بيأتي بيها واللي انت هتاخدها منه هي دي اللي هتدخلك جنة، مش هتجوع ولا هتعطش ولا الكلام ده كله. ولكني قلت لكم انكم قد رأيتموني ولستم تؤمنون، كل ما يعطيني الاب فإلي يقبل. هنا موضوع يعطيني الاب في النص ده معناه ايه؟ تقدر تقول هي زي قصة نوح عليه السلام، لا يؤمن من قومك الا من قد آمن يعني. فهو بيقول لك إن الناس اللي ربنا بيريد بيهم الهداية وبيقولي بيؤمنوا، لكن انتوا خلاص يعني ناس زي ما بنقول كده بالمصطلح الإسلامي ختم على قلوبكم، أو انتوا من الكفار خلاص مش هتؤمنوا، زي ما قال بولس إن إله هذا الدهر أعمى أذهان غير المؤمنين، فخلاص يعني انتوا كفرتم وأنا عملت معجزات قبل كده كتير وبرضو ما أمنتوش. الفكر ده يعني ولكني قلت لكم إنكم قد رأيتموني ولستم تؤمنون، كل ما يعطيني الآب. يعطيني الاب دي برضو فيها مقابلة مع النص اللي هو بيقول ايه في 27 الحياة الابدية الذي يعطيكم من الانسان. طب ما هو مش بيعطي لحد الحياة الابدية غير لما الاب في الاول هو اللي بيودله الناس اللي هيؤمنوا، فبرضو فيها اعتماد على الاب. ومن يقبل الي لا اخرجه خارجا. هنا بقى النص هنا بيقولها بقى صراحة بقى، لأني قد نزلت من السماء. ده فكر ده الفكر اللي الغنوصيين بنوا عليه مش عارف ابو عمر بيخبط ولا حاجه ثانيه اقف ايه. طيب فالمهم هنا هو بيقول صراحه في عدد رقم 38 لاني قد نزلت من السماء ليس لاعمل مشيئتي بل مشيئه الذي ارسلني. فهنا الاشكاليه ان النص مقطعين، المقطع الاول هو بيقول فيه صراحه انه نزل من السماء، وبعدين المقطع الثاني بيوضح ان مشيئه الابن مختلفه عن مشيئه الاب. فالمسيحي هيحب النص ده في مقطعه الاول مش هيحبه في مقطعه الثاني. المشكله ان بحسب الايمان المسيحي او بحسب النصوص المسيح ما هواش كان كائن موجود في السماء ونزل مره واحده وعاش ما بينهم على الارض، ده برضو انسان مولود. وحتى في العدد رقم 41 في نفس المقطع ده بيقول فكان اليهود يتذمرون عليه لانه قال انا هو الخبز الذي نزل من السماء، وقعدوا يقولوا مش ده يسوع ابن يوسف، احنا عارفين ابوه وامه، ازاي يعني بيقول اني نزلت من السماء. ففي نصوص تانية احنا هنقابلها هتوضح لنا موضوع النزول من السماء دي المقصد بها ايه، لكن احنا نقدر نأولها بشكل ما اللي هو ان المسيح عمله على الارض ان هو يخلي الناس يؤمنوا بيه، والايمان ده من خلال الكلام اللي الاب بيعلمه له، وبعدين هو قال ان الكلام ده بيبقى بمثابة الخبز او الشيء اللي نازل من السماء اللي بياكله الانسان ويحيا. ف نقدر نقول بشكل غير مباشر ان مدام المقصود في النهاية انه ياخد الكلام ده اللي هو بيبلغه اللي نازل من السماء، فهو بيقول كأنه انا نفسي اللي ببلغ الكلام نازل لكم من السماء، لكن هو حقيقة ما كانش نازل من السماء ولا حاجة. التعبير ده ذكروا قبل كده في النص بتاع 3:13 لما هو بيقول ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء الذي هو من الإنسان. فقلنا النص ده برضو فيه مشكلة إن موضوع الصعود والنزول ده احنا شرحناه قبل كده. موضوع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني، نصوص كتير زي كده أدت إلى إن المسيحيين يقولوا بعقيدة المشيئتين والطبيعتين والانشقاق ما بين الأرثوذكس والكاثوليك في مجمع خلقدونيا في القرن الخامس. الأرثوذكس النص ده بالنسبة لهم مشكلة لو هم بيقولوا بالطبيعة الواحدة، فيبقى الإله المتجسد مشيئته مختلفة عن الآب، طب ازاي نقدر نوفق الموضوع ده؟ مشكلة في النص ده. طيب وهذه مشيئة الآب الذي أرسلني أن كل ما أعطاني لا أتلف منه شيئا بل أقيمه في اليوم الأخير. النص ده معناه إيه؟ يعني إيه أعطاني؟ أعطاني في النص رقم 36 بيقول كل ما يعطيني الآب، يعني الناس اللي هيقبلوا عليه فيؤمنوا، فهو بيقول ما دام هم أقبلوا عليا وهيؤمنوا فمش هيتلفوا، بمعنى ان يوم القيامة انا مش هسيبهم يدخلوا النار، بل انا اقيمه في اليوم الاخير، يعني بمعنى هشفعله او هشهد له او هقول ان الشخص ده امن بيا في الدنيا وانا هاخده وادخله الجنة. يعني المعنى ده لان هذه هي مشيئة الذي ارسلني ان كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له حياة ابدية. فدي المسيحي ممكن يحب النص ده لان بغض النظر عن موضوع الابن ده ان هنا النص مش دقيق في تعيين الايمان المطلوب بخصوص الابن، لكن احنا نرجع شوية للفقرة رقم 29 هذا هو عمل الله ان تؤمنوا بالذي هو ارسله. فده نوع الايمان ان احنا نؤمن ان يسوع ارسله الاب، يعني هو ده الايمان المطلوب. اليهود بقى كانوا متضايقين منه علشان بيقول ان الخبز اللي نازل من السماء ونازل من السماء ايه وبتاع ايه ده، احنا عارفين ابوه عارفين امه يعني، بيضحك على مين ده. طيب فرقم 43 بيقول لا تتذمروا فيما بينكم. بس في هنا ملحوظة اولا، يعني خلي بالك الانجيل ده هو الانجيل الوحيد اللي اليهود فيه بيعيروا المسيح بسبب نسبه، ده الانجيل الوحيد اللي هم بيلقحوا عليه على وكأنهم بيقولوا انت ابن زنا، والامر ده حصل مرتين في انجيل يوحنا. طيب هم مش بيقولوا هنا احنا عارفين ابوه عارفين امه، والله اعلم واضح ان هم يعني يا اما حاسين ان علاقة يوسف مع مريم غير شرعية لا تجوز، ويا ترى ايه السبب؟ هل مثلا لان يوسف ده كان كاهن، يعني مش ما كانش كاهن اسف، يوسف ده مفروض من من من نسب داود فيبقى هو من يهوذا، ومريم كاهنة لاوية، وعند اليهود لا يجوز ان سبط يتجوز من سبط تاني، فيبقى هم شايفين ان العلاقة دي محرمة بالنسبة لهم فيعتبر زنا، ولا هم الزواج ده بالنسبة لهم شرعي وعادي، بس هم عارفين ان يوسف ده مش ابوه الحقيقي وبيتهموا مريم عليها السلام بالزنا لاسباب اخرى. هل مثلا لان هم ما يعرفولوش اب اصلا، وهذه هي الحقيقة ان المسيح عليه السلام ليس له اب، يعني هم عارفين ظاهريا يوسف مرتبط بمريم لكن هم عارفين ان يوسف ده مش ابوه، بس طبعا مش هيقولوا انه ولد بمعجزة فبيعيروه انه جاي من زنا، او يا اما زي ما مكتوب في التلمود ان هم بينسبوا لان مريم عليه السلام والعياذ بالله زنت مع احد الجنود الرومانيين وكلام فاضي من ده. فالمهم هنا بيقول لك هذا هو يسوع ابن يوسف، ومع ذلك في اماكن اخرى في الانجيل بيلقحوا عليه وبيقولوا له انت ابن زنا. فبالتالي في تساؤل بخصوص موضوع يسوع من يوسف ده، الامر ده كان صوري يعني، ولا هم عارفين ان يوسف ده مش ابوه على الحقيقة حاجة كده يعني. في بس نقطة تانية كان بيعلق عليها معاذ بخصوص ان اليهود بيقولوا عليه ان يوسف ابوه الكلام ده، فبيقول اذا كان مكتوب في العهد القديم ان في نبوة عن شخص هيجي من عذراء، طب وكل اليهود بيقولوا ان ابو يوسف، يبقى هم فهموا منين النبوة دي ولا عرفوها ازاي؟ فيعني النبوة بحسب المشاهد بالنسبة لهم لا تنطبق، لان هم شايفين مريم ويوسف ويسوع، في بعض الأناجيل مريم نفسها بتقول له أنا وأبوك كنا بندور عليك وانت تهت مننا وليه يا ابني تغلبنا كده والكلام ده كله، فالأم بتقول إن ده أبوه، هم شايفينه أبوه، طب إزاي تتحقق النبوة دي؟ اليهود عرفوا منين النبوة دي؟ وموضوع الزنا ده موضوع معقد يعني ما علينا. هنا بيقول في 44 لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يجتذبه الآب الذي أرسلني. النصارى بيفهموا النص ده بفكر يعني نقول صوفي بحت، يعني إن أنت تقعد على الكنبة وهو لو ربنا عاوز يهديك هيهديك، لو مش عاوز يهديك مش هيهديك. هو النصارى بيقول لك كده، انت القراية والبحث والتمحيص والمقارنة دي كبر دماغك منها، لازم ربنا يلمس قلبك ولازم هو يجتذبك. ايه فهنا هو المقصود بي، يعني المقصود بي هداية التوفيق، ان انت هتبحث وهتدور وتجتهد على قد ما تقدر تجتهد، وفي الآخر الله عز وجل يريد أنك تؤمن، هتكون مؤمن في الآخر، مش مكتوب لك الهداية عند الله عز وجل، مش هتؤمن. فينا بيقول وأنا أقيمه في اليوم الأخير، نفس معنى النص اللي قبليه، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، يعني الشخص اللي هيؤمن ده أنا هشهد له يوم القيامة. والنصارى بقى بيفهموا أنا أقيمه في اليوم الأخير أن أنا اللي هقومهم من الموت وهبعثهم يوم القيامة. لا، مش ده المعنى. ايه الدليل على ان ده مش المعنى؟ كان في نص النص اللي احنا شرحناه قبل كده، اللي هو بيقول لك كما ان الاب يقيم الاموات ويحيي، كذلك الابن يحيي فقط، يحيي من يشاء. هو ملوش موضوع انه يقيم في يوم القيامة، قيامة الاموات يوم القيامة، ملوش الخاصية دي، هو يحيي بس في معجزاته في الدنيا. فعلشان كده النص هنا معناه ان هو فقط يقيمه في اليوم الاخير، مش يقيمه يعني من الاموات، لا، يقيمه يعني زي ما تقول هيقف كده بين يدي الله وهشهد له، وعشان كده يدخل الجنة. هنا بقى بيقول ايه؟ لا يقدر احد ان يقبل الي ان لم يرشد له. 45، انه مكتوب في الانبياء. مكتوب في الانبياء دي يعني ده اقتباس من كتاب قديم. هنا بيقول ويكون الجميع متعلمين من الله، نقطه. فهو ده ايه الاقتباس اللي هو بيتكلم عليه؟ فكل من سمع من الاب وتعلم يقبل اليه. وحلو موضوع تعلم دي، يعني الموضوع لازم يكون فيها علم. وفي نص اخر في مرقس، الراجل لما يسوع قال له بالحق قلت يا معلم لان الله واحد وليس اخر، فيسوع قال له فلما رأى يسوع انه اجاب بعقل قال لست بعيدا عن ملكوت الله. فدايما الجنة ليها علاقة بان انت لما تتدبر وتتفكر. طيب، عاوزين بس نبص على النص ده بتاع كما لأنه مكتوب في الأنبياء، دي 6:45. ننزل تحت شوية. آدي النص 45. هنا خلينا نكبر ده. هنا الصيغة جيجرامينون ماشي مكتوب. هنا بقى ان تويس بروفيتايس. كان في بحث بتاع مشاكل مرقس ده، كنت جامع فيه كل النصوص اللي بتقتبس من العهد القديم. ففي شكلين للاقتباس. شكل الكاتب بيشير الى كتاب بالفعل تقدر ترجع له، وفي شكل ان هو بيقول لك افكار الانبياء او التعاليم بشكل عام بتقول كده. انهي هنا النص بيقول ايه؟ ان تويس بروفيتايس. نركن ده شويه ونبص على نص تاني. تويس ده التعريف، ما علينا. فهنا نعمل بحث ونقول ايه، لانه سيدعى ناصريا. طلعش حاجه. متى 23 اهو. فهنا بيقول واتى وسكن في مدينه يقال لها ناصره لكي يتم ما قيل بالانبياء. معظم الاخوه بيقولوا النص ده متى بيشير لكتاب، لكن احنا لما نبحث في المراجع ده النص ده مش موجود، يبقى متى غلطان. لا، الموضوع مش كده. لو احنا جينا نبص على النص اليوناني، ادي هنفتح كده نص يوناني. هنا بيقول ايه؟ متى 2:23. لا ثواني، ماشي. اهو هنا بيقول علشان يتم ايه بقى تو هيريثن دياتون بروفيتون. هنا بيقول دياتون بروفيتون قبلها تو هيريثن. لو رجعنا تاني للنص بتاع يوحنا بيقول مكتوب جيجرامينون, وجيجرامينون جايه من الكلمه اليونانيه جراما يعني يقصد بها كتابه كتابه, فالكتبه اسمهم جراماتويس من نفس اللفظه. طيب فهنا بيقصد كتابه حقيقيه في ان تويس بروفيتايز. هنا تويس دي اداه تعريف في حاله اعرابيه اسمها قابل او ديتيف. طب انا عرفت منين الكلام ده؟ ركزوا معايا هعمل ايه. احنا هنشيل النص بتاع يوحنا متى 2:23 ده, نفتح النص بتاع ايه يوحنا 6 يوحنا 6:45 اهو. ادي النص بيقول برضو جيجرامينون انتويس بروفيتايس. عاوز اعرف الاعراب, عاوز اعرف الاعراب, هجيب ايه؟ هجيب اي نسخه يونانيه جنبيها علامه بلس جي ان تي تي ار, جي ان تي جريك نيو تيستمنت تي ار اللي هو تكستس ريسبتس يعني نص مستلم يعني زي بتاع الفان دايك, عشان ما تجيش انت تفتح نص تاني تلاقي ايه ده وتجيب نص يوناني مختلف عن العربي اللي انت بتقارن بيه وتسود الدنيا. لا احنا قلنا ان في ثلاث انواع نصوص يونانيه, النص التقليدي نص مستلم ونص نقدي ونص اغلبيه. النص الاغلبيه مختلف عن الفان دايك, والنص النقدي مختلف عن الفان دايك. الفان دايك هو بس النص المستلم. طيب في هنا جنب كل كلمه كلام بالاخضر كلام بالازرق. الاخضر ده قلنا الرقم بتاع القاموس وشرحناه قبل كده. الازرق ده بتاع ايه؟ ده الاكواد بتاعه الاعراب. فهنا تويس دي جنبيها كود وبروفيتايس جنبيها كود. هاخد الكود ده هاخده كوبي وهفتح القسم بتاع القواميس في قاموس كده بدايته بحرف الار اللي هو رامك ده اسمه روبنسونز مورفولوجيكال اناليسيس كود, يعني اكواد روبنسون بتاعه الاعراب يعني. طيب هحط كده الكود بيست, امسح بس اخر رقم اخر حرف واكتبه تاني. بس هو بطيء شوية بيحمل. طيب ادي اهو قال لك part of speech definite article. الكلام ده ما انت تحطه بقى في قاموس في بتاع انت تتصرف, هو بيقول لك دي اداة تعريف. الكيس يعني الحالة ديتيف, جايب لك الحالة الإعرابية. النمبر بلورال يعني دي أداة تعريف بتاعة لما تكون الحالة الإعرابية قابل والعدد جمع والجنس مذكر. لأن احنا قلنا قبل كده فيلم هندي في اليوناني عندي الأدوات التعريف بتتقسم بحسب الحالة الإعرابية وبحسب مفرد ولا جمع وبحسب مذكر ولا مؤنث. يعني انا لو بتكلم في مذكر ولا مؤنث, مذكر بدخل في قسم, جمع ولا مفرد بدخل في قسم, مرفوع ولا منصوب ولا مجرور ولا قابل بدخل في قسم. يعني بحسبة بسيطة يطلع لك بتاع حاجة وعشرين أداة تعريف. تمام؟ طيب كويس, يبقى احنا عرفنا ان تويس دي بتاعت الديتيف كيس. طب انا عاوز اعرف ديتيف دي معناها ايه. دي بقى هتحتاج منك, انا عرفت المفردات, الالفاظ دي قد تكون منها الفاظ عامة زي بلورال وماسكولان, بلورال يعني جمع ماسكولان يعني مذكر, وفي ممكن تكون الفاظ لما تحطها في القاموس ما يطلع لكش معنى دقيق. لو جيت ديتيف هنا بيقول لك الدال على احدى حالات النصب, ما فهمتش اي حاجه. ايه؟ لان دي لفظه خاصه بتلاقيها في الجرامر اليوناني. ف فدي بقى تحتاج منك انك تدعبس شوية في المراجع اليوناني الكتير اللي احنا عندنا مصورة. فعندي هنا مثلا مش عارف انا ناقل اصلا المراجع دي ولا لا، عندي هنا نطلعه من على الهارد بسرعة. بقولك تعمل القاموس بتاع التعريف ورد اللي انت فاتحه ده. لو الموضوع يخص العدد يعني جمع ولا مفرد هلاقيه معلق في النمبر. ايوه لو صح كده. لو يخص المذاكره ادي هنا بيقول لك بارت اوف سبيتش، يعني يقول لك ده لا ركز معايا اهو. بارت اوف سبيتش ده يعني اسم فعل حرف اداه تعريف، يعني نوع الكلمه دي. كيس يعني حالتها الاعرابيه، نمبر يعني جمع ولا مفرد، جندر يعني جنس مذكر ولا مؤنث. جندر هنا خلي بالك في اليوناني في مذكر مؤنث محايد، في محايد يعني جماد ليس له جنس. فكر الإخوة سبحان الله. طيب المهم هنا ادي ريسورسز مسيحيات اخرى اللغات. في عندنا بقى اليوناني كتب كتير، انا برشح للمبتدئ الكتاب بتاع ستانلي سكريسلت ده، أصول اللغة اليونانية، وهو كتاب رخيص يعني طباعة دار الكتاب المقدس. المهم هنا أتعلم مهارة إن الموضوع اللي أنا عاوزه أجيبه من الفهرس بسرعة. فإحنا بنتكلم عن الحالات الإعرابية. طيب أبص على الفهرس إيه النظام في الحالات الإعرابية. آدي هنا ادي بيقول تصريف الاسم المذكر، حالات الاسم وأداة التعريف. ده هو غالبا في الحتة دي بتاع تصريف الاسم المذكر والحالات الإعرابية دي. نبص كده في الصفحة رقم 7 دي انظمها، خلينا نصغر الصفحة شوية. بص هنا بيقعد يشرح الفعل له زمن واسلوب، كبر دماغ من كل الكلام، بيقعد يعمل تمارين وماشي ربنا يقويك. هنا بيقول ايه؟ ادي اصول اللغة اليونانية. قال لك فالاسم اليوناني له عدد والحالة الاعرابية، هنا كاتب لك من ضمنهم ايه؟ الديتيف. فهنا بيشرحهم واحدة واحدة، حالة الرفع. وجمال الكتاب ده انه كاتب لك تسميتها الانجليزي جنبيها، فدي نومينيتيف كيس. طيب احنا عاوزين الديتيف، ادي حالة النصب. ماشي، ما هو بيكتب لك. طيب ادي الوصفية، ما علينا، حالة الديتيف. قال لك اما الديتيف، اما نهاية حالة الديتيف قاعد يقول لك يا اما بتبقى تو او تويس. تويس دي زي اللي احنا اصلا بندرسها، تويس بروفيتايس تويس. طيب هنا بيقول لك وهناك ثلاثة استخدامات رئيسية لحالة الديتيف. يعني بيقول لك لما الكلمة تيجي ديتيف بتبقى بتعطي دلالة ايه او معناها ايه؟ معناها الاهتمام الشخصي، معناها المكان، معناها الاداة. يعني ايه؟ يعني هو بيقول لك من الاخر هنا المكان اي الموضع في مكان او زمان. يعني من الاخر لما يقول ان تويس بروفيتايس وتويس بروفيتايس جت ديتيف، فهو بيقول لك ده مكان تقدر تروح له وترجع له، ان مكتوب في المكان ده معناه. طيب ف ده الصيغه في النص بتاع يوحنا. طيب الصيغه بتاعت النص بتاعت متى ما كانتش بتقول تويس، كانت بتستخدم اسلوب تاني. فهو المعنى من الاخر ان النص بتاع متى ده سيدعى نصريا، بيقول لك التوهريما يعني الكلام او التعاليم ديا تون بروفيتون ديا بواسطة الانبياء. فالكلام مش في الانبياء ده بقى. انا الامثلة زي دي بضربها للمسيحي قبل المسلم ان انت عمرك ما هتوصل للمعنى الصحيح السليم المقصود من الكاتب غير لما ترجع للنص اليوناني، لان البشوات اللي مترجمين مش مبينين لك الفروقات الدقيقة دي. فتبقى انت يا مسيحي بتدافع عن شبهة ملهاش وجود لو رجعت للنص اليوناني. يعني كما قيل انه سيدعى نصريا فيجي يقول لك ده بيقتبس نص. يا حبيبي هو مش بيقتبس النص اليوناني، ما بيقولش انه انه بيقتبس. قول يا مولانا. يا مولانا دلوقتي ماشي، لو فرضنا ان كان صحيح، بس هو بيقول ايه سيدعى نصريا؟ يعني سيدعى دي يعني ايه؟ يعني ايا كان، ما بس في بس حوار. العلماء متفقين ان ما زال هناك مشكله، ان ما زال هناك مشكله. اول مشكله، انهي انبياء دول اللي قالوا في تعاليمهم؟ ما هو حتى لو ده مش اقتباس، في انبياء قالوا. طب فين الانبياء قالوا؟ وبرضو العلماء قالوا احنا ما نعرفش. بس انت كباحث محايد لما توصل لعصارة المشكلة بالفهم الصحيح ده هيبقى كلامك على قلب المسيح، خلاص انت قتلته. يعني انت سهلت عليه شوية بس برضه عصرته في الاخر، وضحت ان في مشكلة، يبقى انت خلاص بقى مش هتقدر تفلفص، ده انا محايد للاخر. في بقى، طيب خلي بالك، هو في نص متى قال لك ده مش اقتباس، مش في مكان معين؟ طب المشكلة بقى النص اللي احنا بندرسه هنا بيقول ان ده اقتباس في مكان معين، انتويس بروفيتايز. اليهود لما جم قسموا اسفار العهد القديم، وده محتاج بحث من كتب اليهود، انا جبته من كتب النصارى، محتاجين نجيبه من كتب اليهود. أثناسيوس لما كان في إحدى رسائل فصحية، لما حدد أصفار قانون العهد الجديد والعهد القديم، قال لك العهد الجديد متى مرقس لوقا يوحنا مش عارف إيه لغاية الرؤية، وقال برضو قبل ما يحدد العهد الجديد قال العهد القديم. فهو كان بيقول أسماء أصفار، كان بيجمع كتب معينة مع بعض في مجلد واحد، فيقول لك مثلا إشعياء في كتاب، إرميا في كتاب، دانيال في كتاب. ممكن بقى ان كذا كتاب مع بعض، مثلا اخبار الايام الاول والتاني والتالت والرابع، كل يعني الاول والتاني كتاب، التالت والرابع كتاب، اللي هم اخبار الايام الاول والتاني لما بين ايدينا دلوقتي. فالمهم ان هم ممكن يكون في الحقيقة عند اليهود هم اكتر من كتاب، لكن انا مجمعهم في مجلد واحد. فكان في كتاب عند اليهود اسمه الأنبياء، كان مجمع كتابات 12 نبي، هم مسمينهم الأنبياء الصغار. فاحنا لو جينا نفتح هنا الأصفار في قائمة الأصفار، فهتلاقي من أول هوشع لغاية ملاخي دول اسمهم الأصفار الأنبياء الصغار. فادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ال 12 دول ما كانوش كل واحد كتاب لوحده، كانوا كلهم متجمعين في كتاب اسمه الأنبياء. فلما هو يقول كما هو مكتوب في الأنبياء بالصيغة اليونانية دي، ديتيف يعني بيشير الى مكان، يبقى المفروض نرجع لسفر من ال 12 دول نلاقيه. انا عملت اختبار، عارفين انتوا لما عادل امام دخل على الراجل قال له احنا نعمل اختبار الشوربه، احنا نعمل اختبار هنشوف الكلام ده صح ولا غلط. هندور على كل النصوص اللي فيها في الانبياء بنفس الصيغه دي ونشوف هنلاقيها في ال 12 سفر ولا لا. لقينا لا، ان اغلب المرات لما بيقول في الانبياء بتطلع فعلا في واحده من دول الا النص ده. ممتاز. النص ده بقى لما تيجي تبحث عنه، هو النص اصلا كان بيقول ايه؟ انا مش عاوز هوشة. النص بيقول انه مكتوب في الانبياء ويكون الجميع متعلمين من الله. انا كنت فتحت تفاسير كتير، المهم مش فاكر اني في تفاسير، ارجعوا انتوا بقى للبحث بتاع مشاكل مرقس، المهم ان انتوا هتلاقوا كلام من العلماء العجب العجاب. طب وليه انتوا تفتحوا؟ ما انتوا غلابة ما تفتحوش حاجة. خلينا نفتح منها. اعمال تم الانتهاء منها. لا سانس مش هيقدر. ما عنديش ال الرار الوين رار. ممكن نسأل في موضوع بره الدرس. بعدين السنة مش عندي للأسف برنامج الوين رار. الوين رار للأسف مش عندي. المهم طيب نبص بس نجيب تاني يوحنا. ده احنا لسه في 6:45 هن ايه مش مشكلة بس فيها كلام كتير في مواضيع مختلفة. هنا بيقول ايه؟ طيب التفسير التطبيقي هنا بيقول ايه؟ يشير الرب يسوع هنا الى رأي من العهد القديم عن ملكوت المسيح حيث يتعلم جميع البشر من الله مباشرة، موجود في اشعياء وارميا ومش عارف مين، وهو يؤكد هنا مش عارف مين. المهم لو بصيتوا لو رجعتوا للبحث هتلاقي ان في ما فيش نص في العهد القديم بيقول ويكون الجميع متعلمين من الله. ما فيش نص بيقول كده. هو بيقول كام ماشي هنا بيقول اعرف الرب الهك مش عارف مين. كل النصوص اللي هو بيشير اليها ما مش بتقول الاقتباس ده لان جميع متعلمين من الله. بتتكلم لا بتتكلم عن معرفة وانت تعرف ربنا والكلام ده، لكن مش النص مش زي ما هو مقتبس. في بقى مفسر قال لك كلام ظريف جدا، قال لك ان واضح ان كان على بال يسوع نصوص كتير فراح هو مجمعهم في المعنى ده. يعني يعني اصل احنا ما عندناش نص، ما هو لازم يألف حدوتة علشان خاطر يبرر. طب احنا ليه ما لقيناش النص ده في الانبياء؟ قال لك مثلا واضح ان كان فيه نصوص كتير على باله فراح قايلها بالمعنى ما اقتبسش نص. فدي مشكلة هنا صعبة شوية. ليه؟ عشان بيشير لمرجع وما لقناهوش في المرجع. ما هوش كان يقدر يوحنا يكتب زي ما متى قال ان بحسب تعليم الانبياء، يعني ما يقولش انه اقتباس في مكان. لا هنا قال اقتباس في مكان ما لقناهوش في المكان، يبقى في مصيبة حصلت. ممكن يكون كان موجود بالفعل وتم تحريفه، وبعض آباء الكنيسة الأوائل كانوا بيتهموا اليهود إن هم بيحرفوا في كتب العهد القديم علشان خاطر يخفوا الأنبياء، يخفوا النبوات الخاصة بالمسيح أو يخفوا تاريخهم البشع وحاجات كتير من دي. نعم. ففي كتير في العهد القديم مشاكل زي كده. احنا مرينا قبل كده على مشكلة متى لما قالك جحش وأتان، وقلنا ان ده له علاقة بنص في العهد القديم، بس هو غلط. النص في العهد القديم بيقول جحش ابن أتان، هو اتلخبط وراح قالك جحش وأتان. وفي نص تاني فوتنا عليه برضو في تقريبا متى برضو او لوقا، انه لما يهوذا ادوله الفلوس بتاع حقل الدم ومش عارف قال لك كما هو مكتوب في ارميا، والنص مش موجود في ارميا او حاجه زي كده. في اكتر من مشكله بخصوص الاقتباس ده. طيب هنا بقى بيقول بقى في 46 ليس ان احدا راى الاب الا الذي من الله، هذا قد راى الاب. ايه موضوع الا الذي من الله ده؟ أصلحنا هنفوت على نص فيما بعد هيقول لك من رآني فقد رأى الآب. فبعدين الرجل الغير تقي ده قال له أرنا الأب وكفانا، بمعنى اظهره لنا عاوزين نشوفه، زي ما اليهود قديما قالوا أرنا الله جهرة. فرح الراجل قال له ده أنت مش فاهم، وقعد يقول له كلام معين، من رآني فقد رأى الأب. هنا بيقول ليس أن أحدا رأى الأب إلا الذي من الله، هذا قد رأى الأب. هو يقصد إيه بكلمة من الله دي؟ يقصد بيها هو نفسه ما فيش غيره اللي رأى الأب، ولا يقصد بيها اللي موجود في بداية يوحنا الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. فاللي من الله دول هم رأوا الأب، رأوا الأب بمعنى مش ان هم شافوه جهرة، ان هم عاينوا أعمال الله عز وجل أو معجزاته وإثبات وجود الله عز وجل عن طريق المعجزات اللي أقامها المسيح عليه السلام. بس عاوز أبص بصة سريعة على النص اليوناني هنا. هنا بيقول لك إيه؟ بارا توثئو، تمام؟ طيب النص بتاع يوحنا واحد ده، يوحنا واحد كام؟ يوحنا واحد 13. نفتح يوحنا واحد 13 فهنا بيقول ايه؟ اكس او ايه؟ في بس خلاف، في خلاف في النص ده لصالحنا احنا ضد النصارى. ليه؟ هما النص بتاع يوحنا 1:13 ده بيقول الاكسيو اللي هم مترجمينه بل من الله. انا لما كنت قلت لكم قبل كده في نصوص متقال عن المسيح ان هو من الله خرجت، فبيقولوا من دي هي اليوناني ده اك، فهم بمعنى انه من يعني طالع من كيان وخارج منه كده، فعاوزين يثبتوا من الله خرجت دي يعني هو الاب اتولد منه لانه خارج منه كده، ده معنى من الله. طب هنا نفس اللفظة مستخدمة في يوحنا 1:13 بالنسبة للمؤمنين، وهنا النص بتاع إلا الذي من الله، ليس أن أحد رأى الأب إلا الذي من الله. من الله هنا مكتوب بارا توثئو، نفس اللفظة اليونانية اللي مستخدمة في حق يوحنا هنا في 1:6 كان إنسان مرسل من الله. اللي أنا عاوز استفيده من الموضوع ده كله إن الألفاظ التعبيرات دي اك ولا بارا ولا مش عارفين بحسب اليوناني ما هياش دقيقة قوي، بتتقال على المؤمنين شوية، بتتقال عن يوحنا شوية، بتتقال عن يسوع شوية، ومتلخبطة على كل. فموضوع بقى لما هو يجي للمسلم ويقول له الحرف يقتل، ما يا حبيبي ما انت الحرف بيقتل وما بتبحثش كويس، الالفاظ دي مش دقيقة لدرجة ان انت تقول التعبير ده لا بيحمل فقط المعنى ده واطلق فقط على المسيح هنا. عارف الموضوع ده بيوصل لدرجة ايه؟ ده الكلام ده اللي شرحناه في اول مرحلة، ان حتى لما يتقال الله برضو ده مش اعلان صريح على ألوهية المسيح، لان اتقال عن الشيطان نفس العبارة هو ثيوس. شوف الموضوع بيوصل لاعلى مستوى. يعني في كنت ببص في منتدى فقيت المسيح كاتب لك ايه؟ احنا عندنا 150 اعلان صريح لألوهية المسيح. قلت له يعني انا قلت في نفسي هو في اصرح من انه يتقال عنه الله هو ثيوس؟ طب حتى لو اتقال هو ثيوس ده ما يعتبرش اعلان صريح لان اتقال عن الشيطان زيه. فيبقى انت انهي مستوى اعلى من كده تقدر تقوله؟ اذا كان انت وصلتوا لدرجة لما يتقال ذا جود انا مش عارف انت بتتكلم عن مين. فموضوع الصراحة والوضوح والكلام ده كان فاضي بالنسبة للعهد الجديد. فهنا هو سواء يقصد ليس أن أحدا رأى الآب إلا الذي من الله، سواء هو بيتكلم عن نفسه ولا عن المؤمنين، المعنى لا يحمل شيء لاهوتي خاص. لأن لفظة من الله هنا لو قلنا الذي من الله ده يقصد به يسوع، من الله دي نفس اللي اتقال عن يوحنا إنسان مرسل من الله. فمعنى الرؤية هنا هتبقى معناها المعرفة والعلم عن الله عز وجل. فبيقول لك هذا قد رأى الله، ألف مبروك. 47، الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فله حياة أبدية، أنا هو خبز الحياة، قالها قبل كده. طيب المهم هنا بقى الجديد، بيقول آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا. فهو بيتكلم عن ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله، يعني قصده التعليم، يقصد بها هي دي الخبز اللي نازلة من السماء، دي اللي مفروض إيه تاكلوها فهتعيشوا حياة أبدية. أنتوا آباؤكم أكلوا من المن وماتوا، يعني المن ده مش هو الحاجة اللي هتعطيكم الحياة الأبدية، ده كان طعام مميز الله عز وجل أنزله من السماء، لكن مش هو ده اللي أنا بقصده بخبز الحياة. فرح قال لك هذا هو الخبز النازل من السماء. هذا دي بقى بيشير على إيه؟ يعني بيقول آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا، هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. عندي أنا إيه؟ عندي أنا عشان يقولوا عليه في الوقت الحمل بدل هذا خلها أنا في العدد 50. لا 50 قال لك إيه؟ ماشي ها هون. في من ضمن اللحبات اللي احنا قلنا عليها، أنا شخصيا مش عارف هذا دي هو بيشير على إيه؟ التعليم إيه؟ في نصوص قلنا ان هي بتشير على انجيل معين، والنصارى نفسهم مش قادرين يفهموا الانجيل هنا معناه ايه، لان هم مش قابلين فكرة ان المسيح كان معاه كتاب. في نص تاني اللي هو بتاعت المرأة اللي جت وقعدت تبوس في رجله وتمسح بشعرها ومش عارف مين. المهم في نص من النصوص قال لها إن قال يعني ان الست دي هتذكر في الانجيل او حاجة زي كده يعني مجدا، انا مش فاكر النص بالظبط ومش عاوز اضيع وقت. المهم هل ممكن يكون بيشير هذا هو بيشير لشيء كان معاه او حاجة معينة هم كانوا شايفينها، الله أعلم. يعني المهم ان في تفصيل مش واضح. لو جينا ناخد بالفهم ده ان في انجيل وفي كتاب، النص اللي بعديه يعني يرد عليه يقول ايه؟ انا هو الخبز الحي. يبقى هو في الاول بيقول هذا هو الخبز النازل، ما هو قال قبل كده انا هو الخبز برضه. طيب ماشي، يبقى كان على نفسه. ماشي مش مشكلة، ما علينا. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطي هو جسد الذي أبذله من أجل حياة العالم. وقلنا أن التعليم ده لا يوجد إلا يعني المفهوم ده هو يوحنا اللي طلع به، وأنا وضحت قبل كده كتير في النص بتاع هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، قلنا ان دي كانت بدايات الفكر ده بتاع الصلب والفداء، لكن مش هو الفكر المسيحي زي ما وصلوا اليه دلوقتي. يعني باختصار عشان بس مولانا ابو عمر، هو يوحنا كان الكاتب الانجيل ده كان بيقول زي ما في عيد الفصح بيطبعوا خروف فتغفر خطايا الناس اللي قدموا الخروف ده، فهو كأن المسيح هيموت في يوم الفصح برضو علشان العالم اللي هو المقصود به اليهود، وهنجيب أدلة على كده، يغفر له. فكأنه بدل ما كان خروف يكفر عن يهودي 2-3، خروف عن يهود كلهم، حاجة زي كده. يعني في يوم الفصح, وده تحريف تاريخي فقط غير ما موجود إلا عند يوحنا. هنا بيقول فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟ هيدينا هنأكل لحمه يعني ولا ما تعرفوا كده يعني. فقال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسدا من الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. النصوص دي بياخدها النصارى على موضوع الأفخارستيا. لاحظ إن موضوع الأكل والشرب ده بتاع دمه وجسده عليه خلاف في الأناجيل الأربعة, ولوقا يمكن هو اللي قدم الكلام الوحيد العقلاني ومنطقي مع السياق التاريخي ان هو ايه هيبذل عنهم يعني علشان بدل ما كلهم يموتوا هو يموت فهم ايه ينجوا يعني. لكن هنا المفاهيم بتتغير وبحسب الانجيل اللي انت بتقراه ما فيش مشكلة. ان لم تأكلوا جسد الانسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيه. فهم هنا بياخدوا موضوع الحياة ومرتبط بالاكل والشرب. الظريف في الموضوع ان هو بعد شوية بيقول ايه في العدد رقم 62 بيقول فان رأيت من الانسان صعدا الى حيث كان اولا الروح هو الذي يحيي اما الجسد فلا يفيد شيئا الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياة. فهو يعني واضح انه ما كانش يقصد الجسد فعلا, الجسد ده ملوش لازمة, لكن ايه الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياة. يعني كأنه بيقول الكلام اللي انا بقوله لكم تأمنوا به تسمعوه كويس تحفظوه كأنكم عارف انت لما يجي تلميذ فهم كلام استاذه كويس وبيعمل بيه فكأنه بيقول ده ايه شرب تعليم وشرب كده والمعنى ده يعني. فهو لعله كان يقصد هذا المعنى بدليل النص اللي بيقول الجسد ده ما يفيدش شيء الكلام الذي يكلمكم به هو روح وحياة, لان هو النص في رقم 53 بيقول لكم حياة, فبعدين قال لك في 23 الكلام الذي يكلمكم به هو روح وحياة. وعلى فكرة لما تيجي تنقد نصوص ليها علاقة بطقوس كنسية دور شوف البروتستانت قالوا ايه هتلاقي كلام جميل. ان هما البروتستانت ما بيؤمنوش بان اكل وشرب حقيقي والجسد وشرب دم, دول بيقولوا الكلام ده كلام رمزي والدليل النص رقم 63. تمام ماشي. فهنا بيقول من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. برضو لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. برضو الأرثوذكس بإيه بيستشهدوا بالنص ده, البروتستانت بيقولوا لا الجسد لا يفيد والكلام ده كله. هنا في 56 من يأكل جسدي ويشرب دمي ويثبت في وأنا فيه كما أرسلني الآب بالحي وأنا حي بالآب. هنا أول حاجة موضوع يثبت فيا وأنا فيه دي هنقدر نستخدم النص ده بعدين لما نيجي نقرأ النص اللي بيقول أنا في الآب والآب في وأنتم في الآب وأنا فيكم وكلنا في بعض. الحوار ده يقصد بيه إيه؟ يقصد بيه إن هم كأنهم بقوا حاجة واحدة مدام بيجمعهم ايمان واحد وهدف واحد وغاية واحدة والكلام ده كله. فاهم ازاي؟ فهنا بيقول يثبت فيا وانا فيه. ازاي هو يثبت فيا يعني الشخص يبقى في المسيح والمسيح فيه. الكلام رمزي غير حقيقي. لكن لما تيجي بقى لما الابن بقى بيتكلم مع الاب ويقول انا في الاب والاب فيه, ده هنا بقى هنا ده بيقصد على الحقيقة ان الاقانيم دي متداخله في بعض وفي بعض وكده يعني. لا مش ده المقصود. هنا برضو في العدد رقم 57 بيقول وانا حي بالاب. فدي برضو ان الله عز وجل صمد ومدام الابن ده معتمد على الاب يبقى هو في ذاته ناقص, من غير الاب يموت, يبقى مدام هو محتاج لحد فهو ليس الها حقيقيا. بس هما طبعا بيقولوا يسود فيه وانا عايز احضر فضحنا بكده موضوع الأقانيم اللي في بعض دول فيعملوا كأنه كيان واحد يعني. اللي هو الأكل اللي هو الأفخارستيا ده بيؤمنوا ان فعلا الأفخارستيا دي بتتحول لدم المسيح ويبقى في شركة مع شركة الطبيعة الإلهية من هنا ومن النصوص بتاع العشاء الأخير. أنا وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيى بي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما أكل أباؤهم المن وماتوا، من يأكل هذا الخبز فإنه يحيى إلى الأبد. قال هذا في المجمع وهو يعلم في كفرناحوم. فقال كثيرون من تلاميذه إذ سمعوا إن هذا الكلام صعب. من يقدر أن يسمعه؟ أصل خلي بالك بقى، ما هو بسبب الموضوع ده هو شرح الموضوع وقال لك لا ده الجسد ده لا يفيد، وانا مقصودش الامر على الحقيقة، لان هم اعتقدوا ان احنا هنأكله فعلا وهنشربه فعلا، فالمين اللي يقدر يعمل كده؟ هذا الكلام صعب. فرحوا ارتدوا عنه وسبوه. فعلم يسوع في نفسي ان تلاميذه يتذمرون على هذا، فقال لهم اهذا يعثركم؟ المهم هتلاقي في العدد 66 من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه، فارتدوا عنه بعد ما قال لك موضوع الجسد والشرب ده ما فهموش كويس يعني. فرح هو وضح لهم المشكلة، ان هو وضح لهم حتة ولخبط لهم حتة تانية، لان لما قال لهم أهذا يعثركم، طب انا هقول لكم بقى اللي يعني يلخبط دماغكم اكتر، فان رايتم ابن الانسان صاعدا الى حيث كان اولا. برضو النصارى بيستشهدوا بحيث كان اولا دي ان هو كان اصلا عند الله منذ الازل كلاهوت، وبعدين نزل وبعدين هيطلع لهم تاني. فيها موضوع الطبيعة الواحدة، ما علينا. هما انا بأول الكلام ده، ودي مشكلة طبعا ان هما ما عندهمش منهج سلفي. لا انا معاهم هما. فهنا بيقول ان حيث كان او كان اولا، يعني هو سيرفع عند الله عز وجل. انا بستشف معنى قول الله عز وجل ان السماوات والارض جميعا منه، فهو المعنى ده ان احنا كلنا من الله عز وجل، وانا لله وانا اليه راجعون، هو المعنى ده يعني. وبقال لك الروح هو الذي يحيي، اما الجسد فلا يفيد شيئا. ده الرد على الكلام الاولاني اللي اعثرهم، بس هو يعني وضح لهم حاجة قالها لهم قبل كده ولخبط دماغهم في حاجة جديدة، فقال لك يا عم الراجل ده احنا زهقنا منه، كلامه مش مفهوم وكل شوية بيلخبطنا. فرحوا ارتدوا عنه وسابوه. ده في العدد 66، لكن 64 بيقول ولكن منكم قوم لا يؤمنون. ليه بقى؟ تعليق الكاتب كده في الوسط، لان وده صفة من صفات انجيل يوحنا، دايما بيشرح الكلام في النص كده ويزود تعليقاته. لان يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمه. فما اصل ما تستغربش بقى، ما في ناس هترتد، لكن هو بيقول لك يعني طب ما يسوع عارف من الاول مين اللي هيؤمن بيه ومين اللي مش هيؤمن. فقال لهذا قلت لكم انه لا يقدر احد ان ياتي الي ان لم يعطى من ابي. ده برضو المفهوم الخاص بالايمان، ان انت كشخص مؤمن عشان تبقى مؤمن لازم ربنا يوفقك للايمان يعني ويعطيك هذه العطيه. المهم ارتدوا عنه ومشوا وسابوه، قال لك يا عم دماغنا فكك من الراجل ده. فقال يسوع للاثنى عشر ألعلكم انتم ايضا تريدون ان تمضوا. ما هو ناقص بقى، بناقص ان انتم كمان الاثنى عشر تروحوا معاه. عايز افهم بس، هو هنا بيقول لهم في 66 من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه الى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. رجع من المدين من تلاميذه اللي مش عايزين يسمعوه. قال يسوع للاثنى عشر، مش تلاميذه هم للاثنى عشر؟ لا، تلاميذه دي لفظة عامة لأي حد تابعه وكان بيمشي وراه وملازم ليه، زي ما بنقول ده يعتبر تلميذه. لكن في الاثنى عشر دول لقبهم ايه؟ لا، الحورين ده عندنا احنا في الانجيل ايه؟ الرسل. ده مكتوب في متى الذي دعاهم ايضا رسلا. فلما يقول رسل يبقى يقصد ال 12 تلاميذ. ده لفظ عام ما يقصدش بال 12 اللي امنوا بيه وكانوا بيلتزموا الحضور معاه وبيمشوا معاه ورايحين جايين معاه, دول تلاميذه. طب هو في حد التزم معاه غير ال 12؟ اه يا عمي, ما انت لو قريت لما كسر الخبز ما الناس رايحين جايين معاه, وناس كتير يعني رايحين جايين معاه يعني. وبعدين ما طب مريم المجدلية ومارثا والناس دي برضو بيعدوا من تلاميذ رايحين جايين معاه وبيصرفوا عليه والكلام ده كله بحسب الأناجيل يعني. في هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذي فقال يسوع للاثنى عشر ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ فأجابه سمعان بطرس. خلي بالك بقى, سمعان بطرس ده اللي جامد قوي, اللي فاهم وواعي وكل حاجة. فأجابه سمعان بطرس, يا رب إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك. والعبارة دي معناها ان الحياة الأبدية احنا بناخدها من الكلام ومن التعاليم. لا اصل خلي بالك, بعض الإخوة لما بيجوا بيستشهدوا على موضوع ايه النصوص اللي بتدلل ان لازم يكون الإيمان مبني على كلام المسيح, نادرا ما بيجيبوا نصوص زي كده. يعني احنا قلنا نص بيقول من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياة ابدية ولا يأتي الى دينونة بل قد انتقل من الموت الى الحياة. بتسمع في الحوارات البلطوكية دي لان اغلب البلطوكيين ثقافة سمعية, مش بيقرأ ويكتشف النصوص من نفس. فنلاقي اشهر نص بتاع بولس بتاع روميا, النص المحرف اللي هو بيقولك لأن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله وبكلمة المسيح. ومش مقصود بالنص ده ان انت تؤمن بحسب كلام يسوع, بولس ما كانش يقصد كده اصلا. فيعني في نصوص بتخدم الفكرة اللي انت عاوز تقولها وانت مش بتستخدمها, بتستخدم نصوص تانية وتفسر غلط. طب لما يجي المسيح يقول لك طب انت بتستخدم نصوص انت مش فاهمها وانت ليه بتتكلم في اللي انت مش فاهمه, يبقى عنده حق. معلش انا بس ايه, احنا شرحنا التلات اشكال للنص. يا مولانا عارف, انا سمعتك, بس انا بقول لك حسب بين الفنضايك المسيحي الارثوذكس المصري بيؤمن بيها. انا الايمان بالخبر والخبر بكلمه الله, ايه المقصود بكلمه الله؟ الكتاب المقدس كله. هم النص اتحرف علشان ياخد المعنى ده. طب النص اللي الشكل اللي قبليه لا تحريف في المخطوطة, ما احنا شرحنا النص ده. النص بيقول الايمان بالخبر الجزء الاولاني ده واضح. طب هو يقصد ايه بالخبر؟ ما هو شرح في بقية الفقرة, قاعد يقول لك طب هيؤمنوا ازاي من غير ما يسمعوا؟ طب وهيسمعوا منين من غير ما حد يبشرهم؟ فهو بيقصد ايه لما انت تحكي عن المسيح اخبار هتؤمن بيه؟ لكن انا مش اقول لك المسيح قال كذا, مش ده المقصود. يبقى السياق حتى بيخدم المعنى ده, واللفظ اليوناني بيخدمه, بيقول الايمان بالخبر. طب وبعدين؟ يا اما الخبر بكلمة المسيح, يا اما الخبر بكلام عن المسيح, يا اما الخبر بكلمة الله. دول التلات اشكال. الاولانيين دول من نفس النص اليوناني, ففي مشكلة في الترجمة. هم مش فاهمين المقصود هريمة خريستوس ولا مش عارف هريمة تو خريستو, مش فاهمين هريمة دي المقصود بها ايه. هل المقصود بيها تعليمه وكلامه, ولا المقصود بيها كلام اتقال عنه؟ من خلال السياق بنفهم لا المقصود كلام اتقال عنه, وده منهج بولس. طيب لو النص اترجم بكلمة المسيح يبقى بحسب الترجمة الخاطئة دي اللي مش بتتبع المعنى الموجود في السياق, يبقى يقصد كلام المسيح. كلام المسيح يعني الكلام اللي هو يقوله تاخد منه الإيمان, لكن مش ده المقصود حقيقة في النص, ده ضل عن الترجمة الصحيحة. طب والإيمان بكلمة الله هو يقصد بيها بقى الكتاب المقدس. ما انت لو جبت الفان دايك الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله, هو بيؤمن ايه هو كلمة الله يعني؟ كلمة الله الكتاب المقدس. فيبقى انت كده ما خصصتش اللي انت كنت عايزه ان لازم الايمان يكون من فم المسيح فقط. طيب لما تيجي انت نص هنا بيقول كلام الحياة الابدية عندك، يبقى معنى كده ان انا ما اخدش حياة الابدية غير من كلام المسيح. طب والنص اللي بيقول من يسمع كلام يؤمن بالذي ارسلني فله حياة ابدية، يعني لازم تسمع كلام المسيح. ففي مجموعة نصوص كتير احنا جبناها بتدلل ان المسيح بيقول ان انت مش هتدخل حياة الابدية غير لما تسمع كلام. ما تروحش بقى البولس، ما تروحش لسفر الرؤيا، ما تروحش لكلام كاتب انجيل في النص، ماليش غير في كلام المسيح نفسه. طيب هنا بقى بيقول ايه؟ كلام الحياة الابدية عندك. طيب حتى كده في النص بقى، ونحن قد امنا وعرفنا انك انت المسيح ابن الله الحي. النص ده محرف. النص ده بيقول ايه؟ ده في 6:69 ادي يوحنا 9 فين 6:69 ادي هنا النص بيقول ايه؟ ايه امنا وعرفنا انك انت ها هو كريستوس المسيح هو هيوس تو ثيو تو زونتس، المسيح ابن الله الحي، المسيح ابن الاله. وفي هنا حاجة غلط، ده كاتب تو ثيو، اتنين تو ورا بعض، اعتقد ان ده خطأ، حاجة غريبة يعني. تو ثيو تو زونتس، زونتس الحي يعني. طيب احنا لو عملنا خلي بالك ده نص يوناني تقليدي، عاوز ابص على واحد تاني كده في السريع، ادي نص تاني يوناني تقليدي هنا بيقول هو خريستوس هو هيوس تو ثيو، مفيش تو تو، دي خلطة من النسخة التانية. طيب لو جبت بقى نص يوناني نقدي اللي هو مثلا نستل ألند، فين نستل ألند؟ دي مشكلة بقى ايه، ان انا مش متعهو نستل ألند 26. هنا النص بيقول حاجة تانية، هنا بيقول ايه؟ هو هاجيوس تو ثيو، هم بقى بيترجموها قدوس الله، قدوس الله. لو احنا جينا نبص على الترجمات هنلاقي ان كل الترجمات يا اما في يعني الترجمات المبني على نص نقدي في ناحيه قدوس الله، ترجمات المبني على نص مستلم في ناحيه بابن الله الحي. فادي الحياه بتقول انت قدوس الله، العربيه المشتركه قدوس الله، اليسوعيه قدوس الله، الفان دايك هتلاقي لوحده بيقول ابن الله الحي، وهتلاقي برضو البوليسيه بتقول قدوس الله كله. فهم حرفوا النص علشان خاطر هو اصلا في خلاف في اقوال بطرس، هو بطرس قال ايه كذا مرة، يسوع بيسأل من يقول الناس اني انا من الانسان، في انجيل بيقول انت المسيح، مرة يقول له قدوس الله، مرة يقول له ابن الله الحي. فراح قال له طوبى لك يا سمعان ابن يونا، لان روحا ولان لحما ودما لم يعلن لك بل ابي الذي في السماء. احنا قلنا طب ازاي هنضرب الفقرة دي؟ القصة دي مذكورة في اناجيل تانية، فهنجيب الاناجيل التانية كل شوية القول يتغير. طب بطرس قال ايه؟ طب مش ممكن يقولك ده تكامل روايات؟ مفيش تكامل روايات، احنا دلوقتي احنا هنثبت ان ده نفس الموقف، والاجابة في كل مرة تختلف. ايوه انا فاهم، انا واخد بالي ان نفس الموقف، لكن يقول لك دي تكامل روايات، زي ما انت عندك مثلا في الحديث، في عندك الحديث ده فيه لفظه والحديث ده فيه لفظه ثانيه، فايه بتكمل الروايات وبتقول لي ما تسجلش حديث لما تجمع كل الروايات بتاعتك. دلوقتي انت في حاله الدكتور ممكن زي ما بيتكلم فيها، فانا كنت عايز اسال يعني حد يكون لا دلوقتي الموضوع ده عند علماء النقد الكتابي، هم بيقروا ان بطرس لو نسب له اكثر من قول هو قال قول واحد بس فيهم، وفي قول ثاني اتغير علشان يعطي معنى معين. على سبيل المثال ادي ثواني بقى، ما انا بقول لك اهو، آدي هنفتح مثلا الكتاب المقدس، معلومات عن الكتاب المقدس، كتب عربية. لا أنا عاوز كتاب مدخل إلى النقد الكتابي، ما فيش عندي للأسف خطبة بحث في نسخة الويندوز دي. مش موجود هنا، وده مش كل مرة زي كل مرة يعني الناس الكلمة الصحيحة تاخد لها مثلا A أو B أو C. لا لا لا، ده غير مشكلة نصية. مشكلة نصية يعني النص ده في الإنجيل ده عليه أكتر من شكل في مخطوطات الإنجيل ده، لكن هم خلاص وقفوا بحسب النقد النصي إن بطرس قال في النص ده قدوس الله. طيب لما نروح بقى في أناجيل تانية بحسب النقد النصي قال كلام تاني، فطيب يبقى بطرس قال إيه؟ فهم يا إما بيرجحوا غالبا يا إما قول مرقس يا إما قول لوقا. مرقس عشان هو الأقدم، لوقا علشان خاطر بيقول بحث ودقق واتبعت كل شيء من الأول بتدقيق. لا ما بيجمعش، ما بيجمعش. في كلام في مدخل إلى النقد الكتابي للمهندس رياض يوسف داود جايب لك مثال كلام بطرس ده على وجه الخصوص، وقال لك بطرس قال إيه، جاب لك النص بتاع من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان، مرة بيقول أنت المسيح، مرة بيقول قدوس الله، مرة بيقول ابن الله الحي. فقال لك لا، هو غالبا قال له أنت المسيح، وده فعلا الكلام المفروض المظبوط يعني بحسب النبي ولا المسيح ولا إليه، هو المسيح. طيب نفسر بإيه بقى، قدوس الله ولا ابن الله الحي؟ فبيقول لك ممكن يكون ناسخ اتلخبط وخد قدوس الله من مكان تاني اتقال فيه عن يسوع ان قدوس الله، ولخبط ما بين كلام بطرس وكلام حد تاني، او البتاع ابن الله الحي دي انه بيحط اجابة بطرس من ناحية لاهوتية على ضوء القيامة. هو كاتب كده بالظبط انه عاوز يعني عاوز يثبت لاهوت معين على ضوء والقاعدة موجودة اكتر من نص، يعني الطريقة دي في النصوص موجودة اكتر من نص. ايوه لازم ترجح واحد منهم. لكن عندنا احنا ده امر تاني خالص، يعني عندنا تعدد الروايات ده امر تاني، احنا بنجيب الرجال دول ثقات وقصة كبيرة جدا. القصة دي انا بقول الدكتور ممكن هو بيتكلم يقول ايه، ولعل احد النصارى يقول ولا هذا من باب. طيب وهو قال ايه بقى في الاخر؟ يعني هو قال النصارى يقول ايه وما قالش ان علق عليه. انا اعتقد والله اعلم ان يعني هل احنا، ما انت لازم تجيب حالات واقعية وتطبق عليها. هل في احنا عندنا روايات لنفس القصة الواحدة قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم مختلف تماما؟ لا ممكن يكون راوي بالمعنى، ممكن يكون راوي. ايوه ايوه بعض العلماء اجازوا بالمعنى، مش مشكلة. وكمان احنا الصحابي مش بين الاحاديث بوحي، يعني النبي يوحي اليه، لكن الصحابي مش بيوحي اليه، لكن هو هنا بيؤمن. يا اخي ان انا في اخ قال لي الكلام ده، انا بقول له في الاخر بالنسبه لعلم الحديث انت ممكن توصل لمرحله ان اللفظ دي في الروايه غلط والروايه دي هترجحها عليها، وما عندكش اي مشكله في الموضوع ده. هنا بقى عندك لا، المشكلة انت بتتعامل مع كتاب انت بتؤمن انه موحى به من الله، فيبقى انت عندك اشكالية في اختلاف الالفاظ عند استحالة الجامع بينهم. لازم تقول واحد صح واحد غلط، واحد غلط دي يعني مصيبة بالنسبة للمسيح، لكن بالنسبة عندنا لا ما فيش اي مشكلة. يعني اصول العقيده في حاجه زي كده ظاهره، حاجه يختلف في الاله في لفظ يدل على عقيده كبيره، استحاله. يبقى موضوع انت المسيح من الله الحي ده متحرف. طيب اجابهم يسوع، موضوع قدوس الله ده بقى يعني قلنا ان كل فتح رحم يدعى قدوس للرب، بمعنى ان هو مفروض البكر لأمي، فالبكر لأمي ده كان بيخصص للرب، واللي بيخصص للرب ده بيدعى قدوس الرب كده، يعني مقدس بمعنى ان هو ما بيعملش غير لله وكده يعني. ده المعنى القدر. الكلام ده بيتقال على الكهنة وبيتقال على الناس كتير في العهد القديم ومفيش اي مشاكل يعني. مش لفظ جامد او اسمه ايه ده مخصص ليسوع يعني. طيب اجاب يسوع اليس اني انا اخترتكم الاثنى عشر وواحد منكم شيطان. تعليق بقى الكاتب بيقول قال عن يهوذا سمعان الاسخريوطي لان هذا كان مزمعا ان يسلمه وهو واحد من الاثنى عشر. موضوع واحد منكم شيطان دي فاكرين لما احنا كنا بنقرأ في انجيل لوقا وبعدين راح هو لما كان بيتكلم مع يهوذا الاسخريوطي النص بيقول فدخله الشيطان. طيب لكن في نص المسيح قال صراحة لبطرس ان انت شيطان. طيب وبعدين المشكلة بقى ايه؟ ان في اخر انجيل يوحنا على وجه الخصوص وفي نصوص تانية احنا قريناها قبل كده ان كأن يسوع كان بيقول انا سألت ربنا. فاكر لما كان وقت القبض عليه وكله بيهرب ومش عارف مين قال له انت هتنكرني وبتاع وبعدين في الاخر قال له ايه ان انا سألت ربنا ان انت بالذات تحفظ ايمانك ومتى ان انت رجعت فثبت اخوتك. بمعنى ان انت ممكن كنت شيطان كنت وحش كنت نكرتني مش عارف مين لكن انت بعد كده هيرجع ايمانك. فالمقصد ده كان تأملات واسعة جدا وكبيرة في موضوع شبه لهم ومين اللي اتصلب ومش عارف مين والكلام ده كله. فهنا ده تعليق كاتب الانجيل بيقول انه يهوذا سمعان الاسخريوطي. ممكن من خلال ادلة تانية نطلعه انه هو كان بطرس. ما فيش اي مشكلة يعني. فده رأي الكاتب. انا بقى مش عارف اعتقد ان احنا نوقف عند كده النهاردة عشان انا جيت متأخر. مش مشكلة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.